حب أحمد قلبي سكن حب أحمد قلبي سكن حسيني والحسن يا عيني وبني الحسيني والحسن حب terbangnya tidak usah. Zalbi sakal kubu Allah galbi sakal wal fata حسيني والحسن يا روحي وبني الحسيني والحسن حادي يا روحي دارك بيغن سلسل قوم أحمد قلبي سكن حب أحمد قلبي سكن والفتى علي والحسن يا روحي وابني الحسين والحسن إلا في الجنة نهر باللبن هل علي وحسين وحسن اللي علي وحسين وحسن الله الله إلا جنة نهر من لبن لي علي وحسين وحسن لي علي وحسين وحسن